بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون وحنكد أحجرني في سورة الأعراف marka qasaskii anbiyaada anbiyaada qisooyinkoodii markii rabbi subhanahu wa ta'ala si tafsiil ah uga soo hadlay oo faahfaahsan ayaa halkan anbiyaada qaar soo haray oo allah oo dad u diray oo rasuul dad loo diray ayuu xaalkooda ka waramaya si duuduub ah ayaana looga warami ayadoo aan cidna la magacaabin kuwa laga soo sheekeeyay kuwa aan ahayn inuu Allah subhanahu wa ta'ala dad kala u diray magaalooyin marka ay beeniyeen markii beeniyeenna Allah subhanahu wa ta'ala imtixaanaad adduunka uu ku qabtay oo faqri iyo maarata cudur iyo wax la mid ah marka si ay uga soo noqdaan kufrigoodii ka badina xaalkoodii haddana la bedelay oo dibkii intuu Ilaahay ka qaaday wanaag ugu bedelay haddana ay wax ku qaadan waayeen marka ka badi Allah u halaagay subhanahu wa ta'ala dadkaas ayuu Rabbi nooga waramaya wama arsalna ma'anan dirin fi qaryatin magaalo dhexdeed uma aanan dirin min nabiyyin nabi ma aanan u dirin illa hadaan dirno akhadna waan qabanna ahlaha ahalkeedi qaryadaas dadkeedi ayaa waxaan ku qabanna bil ba'sa'i xaaladii dhibka lahayd oo faqriga iyo abaarta iyo wax la midka ah iyo wad-darra'i xaaladii ayadana dhibka ahaydo cudurka iyo waxa la midka ah ayaanu ku qabannaa maxaan sidaa u yeelaynaa lacallahum yadarracuun lacallahum waxay mudan yihiin yadarracuuna inay allah u khushuucaan subxaanahu wa tacaala oo ay u tadarrucaan oo ilaahay isku duleeyaan si ilaahay dhibka uga qaado marka aayaddan sidaan soo hormarinay iyo aayadda ka dambeysa waa ijmaal duuduub ahaan looga waramaya marka waxay leeyihiin mufasiriintu wamaa arsalnaa fii qaryatin min nabiyin meeshaas waxa ku jiray idmaar baa ku jiray leeyihiin waxbaa meesha taqdiira ku jirto waxbaa lagu qadaraya wamaa arsalnaa fii qaryatin min nabiyin nabi uma aanan dirin oo markaa fakadabuuhu ay beeniyaan takdiib kaasa meesha ku jiro laana marka dhibka lagu qabanayo waa bacda takdiib waa markay beeniyaan rasuulkaasi ayaa dhibaatada iyo imtixaanaadku ay u imaanayaan weeyaan wamaa arsalnaa ma aanan dirin fii qaryatin magaalo dhexdee min nabiyin nabi uma aanan dirin yacni fii ahli qarya loo jeeda magaalo dadkeed nabi uma aanan soo dirin oo kolkaa fakadabuuhu ay beeniyaan markay beeniyaadha hadday sidaas takdiib la yimaadaan illa akhadna yacni ma dirno oo ma beeniyaan illaa hadday beeniyaan akhadnaa waan qabannaa ahlahaa qaryadaas dadkeedii ayaan waxaan ku qabannaa bilba'saa'i xaaladii baaska lahayd baan ku qabannaa yacni ilaahay baa imtixaano subxaanahu wa tacaala wad-darra'i xaaladii dhibka lahayd baan ku qabannaa weeyaan marka alba'saa'u wad-darra'u maxaa loo jeedaa culimmadu laba macno ayay yacni maaragtay laba macnoay ku kala fasiraan laana labadaba waa isla baas iyo dhib weyn waa isla dur weyn laakiin haddana way kala farqiyaan waxay leeyihiin alba'saa'u waxaa la yidhaahdaa albu'su washiddatu lfaqri baa la yidhaahdaa yacni dhibaatada oo maaragtay abaarta iyo faqriga iyo wixii lamid ah oo xaaladda bani aadamka uu la soo kulmo ah oo kaleeto baahida badan taas ayaa loo jeedaa bay leeyihiin والضران وحال يرهدا المرض والسقم في البدن يعني الأمراض والأسقام في الأبدان عذرك عذر رضا إلهي جرك وكرده قفك بني آدم في جرك يسكر دعاء بهذا الضران لو جذاب إليه مركا لبدا معنى يعني لبدا أي كوكا لدوان لبدا بوان دبوي حايا لمركا أبارو تمادو فقر يمادو باهي بدني تمادو ودباته ويان عذر مركو قفتو كبح وايو ودباته يشد جركي سأولك المنا ينوى عذر ودباتك ليتويا إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء يعني وان امتحاننا ويانو امتحانا هلاقي وينا لهلاقين با امتحانات كان لسيما ريادتك البأساء والضراء أي الغو امتحانا ويان سببك مركز إذا لو يليو oo aan markii istixsaal iyo jirgoyn cadaab aan lagu keenin ee imtixaanadkan iyo faqriga iyo dhibaatada loo marsiinayay waxa way Allah ba sheegay la'allahum yadarruun yaani likay yatadarruun way in ay rabbi u soo laabtaan oo rabbigooda u tadarruucaan oo ilaahay ay caabudaan asaga kaliya u khushuucaan laana dadka marmar buu ilaahay imtixaanad markuu imtixaanayo dibaatooyinka nooc imtixaanka kamid ah wey sida aan arki doonaba barwaaqada iyo caafimaadku imtixaanaadka ay kamid yihiin ayadana imtixaanaadka kamid tahay marka qofka markii dib lagu qabto waxa way waa inuu ilaahay u tadarruca markii dibaato lagu imaartay ku soo gaarto waxaad garanay inaad mumtaxan tahay oo lagu imtixaanay in lagu imtixaanayo baad garan sida darteed buu ilaahay ka rabaa inaad rabbigaaga u noqoto waxaan ku soo marnay في سورة الأنعام أيضاً أيضاً لم يذهب من كسوه مرمي الله أرني ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون يعني إذا كانت نقوقة بالنائي شدداتي سيأوصوا الله تندرتين مركب لبقى تمرك يكون أسيبته إنه ربك هذا حديثك قيمت ذنوب هذا حق هذا أيتها إنه امتحانتها يقف يروفها مبال الرباوية لعلهم وحي مذين يضرعون أصل كذا وحو أهابي إلى هذان يتضرعون بوها بكاسة تأذي يضاد لو بدلين لبدي ضاد لبدي ضاد نوالسكو الشيطي يضرعون مركز لا سليل بلي ثم مركز امتحان كاس المريد بلي بدلنا وان دوريني وان بدلني مكان السيئة حميدي بوسكيدي أي وحن كدوريني الحسنة xaaladi wanaagsanay ayaanu ku bedelnay weeyaan markay faqri iyo abaar iyo baahi ay qabeen iyo haaja waan ka qaadnayo waxaan siinay arxa barwaaqabu ilaahi siiyay subhanahu wa ta'ala yaani maartay shidada iyo faqriga boo ka qaaday markii ay cudur iyo dhibaatooyin ay qabeenna dhibaatada iyo cudurki ay qabeen boo rabbi ka qaaday oo caafimaad iyo wuxuu ugu bedelay yaani siha iyo ugu bedelay marka ثم بدلنا مكان سيئة الحسنة أيضا هو نوع امتحان كمي أهوية مركي أي امتحان لغو برواقية عثمان لغسية بلايو للغاء إلالية وحو البأي كوحة بيسيهين لفت هذا وحدو أركي سينا بممتحان تهي وإن امتحان كجرتد ولغاء قبا هنية هي نعمة لغسية شكر جيدين الله تماتي سيدا مركي نبكو قد عبا لو باهن يحيي ان اتكو صبرتو حق الله انو كاغي ييمد او ممتحن تاي ادو اوغات لا دوني marka labadu waa laba imtixaan weeyaan thumma badalna waan badalnay oo waan doorinay makana sayyati humida booskeedi oo baahidi faqrigi qaninimaan ku badalnay jiradi caafimaad baan ku badalnay arintaas baan sameeyney si ay u shukriyaan darti al hasanata haladi wanaagsanayd baan ku badalnay hatta afu إلى أي كبتان حتى عفو إلى أي كبتان ومالكو ذي أوبتو أولادو ذي أي بتان إيجي وحول بأي حلان ربي وحول بأكر ديو حتى عفو وقالوا أي رهدان مركي أي سرع أوبتان وقالوا وحي رهدان قد مس آباءنا الضراء والسراء يعني وحي ليهين مركي إلهي انتبه في كقاضو حوله لو بديو أولادي لو بديو عافمات أي هلان وحي أرانيان قد مسا وطابتين قد مسا وحا طابتين آباءنا آبياشا يدي وحا طابتين يعني أمجا أبياشين أو وياشين دكي كسي هرين الضراء حالة دي ضرك لحيدو عذرك يوحي لمدك أهابا تارتي والسراء حالة دي فرح لحيد وبرواقض أحيدنا وإتابتي عفماتك يحوله ينعمدي أيضا هو صوض مريني لي مالك معناها وحي لي شيء نماها وحي امتحان وهو أمجن الامتحان وزمن كتقلبات الزمن زمن كيس بتبدل كيسويا وح شيء تجربة عادي اسك جرتوي تذكي خرابة قارنا وباهن جرين مرنا وباهن جرين مرنا وبرك جرين مرنا عذر باكودي عجرين مرنا عافمات بيهيل جرين أنا ورسول يوكرا تبع نحيدي أورنا يانوي مركا يعني الله صدى سوليه سبحانه وتعالى تذكي يعني ماشي الغبين كشكريان شكري انت اسكبع فين بوحي رهدين قد مسى أباء الضراء والسراء وشي سوى جري جري وعادة جارية وهي لم تزل موجودة في الأولين تدكي حرية ولقيت ساس أسوى جري جرتي أنا جانا سدع سوى كلابان لم يدنهي لي يعني مرنا وحي كجران برواقع مرنا دمي كجران وهي وحكيننا وتقلبات الأيام والزمان زمن كيس بتبدل كيسا كينا يبيني وما أقول إنه شيء كان امتحان من الله يهي برواقع دباطبه بإنه امتحان تاي الله إنه كينا وما أقول منع اعتراف سنويا وما أركان امتحان مرك حتى عفوا يعني حتى كثر حتى كثروا بلوجينا إلى أي فربتان ومالكو ذي فربتان بلوجينا سيد مجاهد وكوفة سري أي كثرت أموالهم وأولادهم أي بابتي حوله ذي بابتي أولاده ذي بابتي سيد سلوجينا لأن فعلك عفى ليراده عفى الشيء مركا تراهده وحكم ذي يعني افعاش لبدا من وحال الى هذا من افعال الاضداد لما شيء اسكسو هرجيتو ايو كتوسا يعني وحال الى هذا عفى الشيء اذا كفر مركو فربته وحال الى هذا الشيء هو بطيب الاورن وحكلو الى هذا عفى الشيء اذا درس والمحى مركو شيء تلترمو بابا انا عفى الشيء بالي الى هذا شيء مركو بابا راكي با ترترمو قريه با بابا ايو مارت بابا نقضي عفا وحال ليه عفا شيء شيء واتر ترمي مركا لبدا بو الله استعماله يعني إلا يراهدو متكا فربد ندا متكا مارت ترتر ترترنكا لكن حتى ايضا وحال لو جيدا كي فربد ندا عفا الشيء اذا كثرة ايا لو جيدا حتى عفو انت كبتان ايا حسنا بي سيني وناكي ويا وقالوا اي وحي يراهدو مركاسي اما وقالوا اي يراهدان مركي قوقان كبران قد مس آباءنا الضراء والسراء دبي عدا سي مركي ذاتك مجرمين تا كفارتو نوعا سيلي أما قفك مؤمن كأهي حال كيس وكدوية حال كيس وكدوية حال كذاتك الإلهي وكشيكي لأن حال كذو حويا حدي إلهي أو امتحان وفقر إي عذر إي بلاي ابن مسيو ولا الدبابي قاي وحي أقرت الامتحان من الله إنه إيهي صبر كذي لي مادان تلقات بقولي مادا حدي خير أو أصيب برواقنا وكشكريان امتحان نيتهي كقرتانو كما قوقان نعمة الإلهي سيه كما قوقان مرك واسد النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وكت المامي حديث إمام مسلم وغيره بأورنا حديث السهيب حذيفة بن اليمان اللي بضبع أورنا نبي أنه حويل عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن قفك مؤمن كأرنكي سابا بالياب لحبوين لا يابو لي هيبوي وحور لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له الله حكم شيء ما حكمه وقدر كيس شيء ما قدره إلا قفك مؤمن كخير بوي هيبوي وحي ربي أقدره خير يا شربة قفك مؤمن كخير بوي هي مركاس ويروف السري وحوري إن أصابته الضراء صبر فكان خيرا له حديد حالة نبك لها أي كل عذاه وأصيبته وكل صبره صبر كاسبان وخير بدن وإن أصابت السراء شكر فكان خيرا له حديث حالة فرح له وبرواقه يعافماتي وحل بك ربي سينا وكشكريا شكر قاسبان أخير بذن وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن أرن كاسبتك مؤمنين تأسكاله كوك لو أن مؤمنين تأهين لموذا يقانوين الله بركي سنة أقوقين وحويل فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون فأخذناهم وان قبني كوي سنة أقوقين أو كبري بغتة أي فجأة كذا أيان كقبني وهم والحالهم أيهما لا يشعرون أين دريمين أين العقيم مال أين فيلين والذين كذا إيماني بو رب سبحانه وتعالى وإيمانيا مركز رب سنة أحلى ذاويا عذاب كبار لغو قبطي مركي كبر كان لي ما دير وكسو نقوم اي الامتحانات كي لغو امتحان اي مارتي رجوع سمين وايين وصول لابن وايين الله واقو ترتري واحد اقوي مركا فأخذناهم بغتة وعذابك استئصال كأها يجرد قوينتي ويا عذابك ويكي قرنا يعني مارتي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء وعذابك امتحان كأها ابتليه بلوجي ذويا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ولو أن أهل القرى قريوين كأهل كودي ذات كودي آمنوا حدي على الرمين لهايين واتقوا ألنا أي كبق لهايين مع سديسي أي سكئل للهايين مرك أي يعني الله يرسوشي سعي الرميان اللهنا اي كبقانو وقعب صدام بفعل الطاعات وترك المحرمات وحو ربي فرين اني لي مادان وحو ربي كرمي ومحرمات كان اني كهران حد يسيرا سمين لهايين دتك اهل قريه لفتحنا وانفر لهين عليهم دشود وحانو كسوفر لهين بركات بركوين بان كسوفر لهين من السماء سمد حق يدان كسوفر لهين والارض ملك دحدولك حق شانك غسوفر الله وي ولكن كذبوا وي بينيين ماشي الايمان والتقوى لغربي لما ايمان لم يؤمنوا بالله ولا برسول ولا برسوله ولم يتقوا الله الله ما اين الرومين رسوشي سر ما اين الرومين كما اين بقين الله سبحانه وتعالى ويا فاخذناهم مركوان قبني بما كانوا بما أي بسبب ما شيء سببتي بأنكو قبرني كانوا أي أهايين يكسبونك وكسبضوا وحي أي كسبدين فعلك أي سميستين التكذيب سببتي بأنكو قبرني وكو عقابنا وكو هلاقني بلوجي داوية سداس ربي سبحانه وتعالى لي مرك قريوين كان ولو أن أهل القرى الله أوليها وحلوجي دا القرى المهلكة التي أرسل الله إليهم رسلا رسوش إله يعني مغالوين كي ربي أو هلاقي و الله أو رسوش انتقو دري بينيين أو رمين وايبا لو جيدا سداس ربي أو كو هلاقي ويا ولو أن أهل القرى ذاتك قريوين كي مغالوين كي أهل كود وحبيه آمنوا أي الله رمين لهايين رسوش يسر أي رمين لهايين واتقوا أي الله كعبسا لهايين وحو ربي فري طاعاتك يمارك إلا إيمان لهايين محرمات وحو ربي كرّي بلعي كهري لحايين الله حوليه وعبر واقين لهم لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض سمدها هي أرضها بركوين كوذبا مارت دشو ذو كفر الهيم بوليه لأن أصل البركة وحالي لهذا مركي علماء حق اللقاء هان كهد ليان بركة وحالي لهذا المواظبة على الشيء شيء قول للدائمه شيء قول للدائمه أيالي لهذا مارت بركة اللي وجينا مرك بركات من السماء والأرض وحلو جيدا بركات السماء والروبك إلهي وسمد كسود إيوهيا أرض هذا بركات كيدنا ونباتك يدوك إلهي وقوس وصاري يوحو بني آدم كنا ولا هذا زروع دي يتمارتي يوحي لمدكع مريه يبيريه رب وقوس وصاري وبني آدم كنا ولا هذا لو جيدا ثم أو كنا ولا هذا حيوانات كيسنا يكون ولا هذا سيقو مركو كنا ولا هذا حيوانات كيسنا يكون ولا هذا marka labadaas ba samadana waa ka irsaaqi lahayn dulkana rizqiga ka siin lahayn bu rabbi leeyahay subhanahu wa ta'ala waya walakin se kadabu way beeniyeen oo allah ma ayna rumaynin rusushi sama ayna rumaynin mana ay ka baqin ilahi subhanahu wa ta'ala waxyaalaha muharramaat ka aha oo rabbi ka reebayna allah uga ma ayna baqin way كل كاسا فأخذناهم قبلني بما شيبا سببتي كو قبلني كانوا أي أهاية يكسبونك وكسبضوا عقوبة ذاس أيام كسو ردني أو مركي يعني ما ركتي بلايات با إلهي كسو ردني بركبي با إلهي كقاضي أفوين با إلهي كردني إلا أيها دب الله حلاق والله باب إيويا أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أفأمن ميي آمن نقضين أهل القرى مقالوين كدد كودو أهل كيس أهل كودو ميي كآمن نقضين أن يأتيهم إنو إيمادو بأسنا عذاب كيجي إنو إيمادو بياتا أي ليلا هبين ما إنو إيمادو وهم والحال هم أيقنا نائمون كوهر ديئيه يعني أيقوا غفلة كجروا ونائمين إنو إلهي عذاب كيسو إيمادو ميي كآمن نقضين ويان مركا بياتا وحلو جيدا يعني وقت بياتا بلو جيدا وأه وقت غفلة وحان اللي يقرأ هذا يعني هبين كي بلوجنا بياتا أي ليلا وهبين نمو ذويا هبين نمو لأن قفك هبين كي وصيحانيا غفل وكجرا مارت وقف مقنوي أسوه هردبي كجرينا كبكبرنا ما شاسي وعذابك أنكسو دجنو متامي وكآمن نغضي وتاسويا أو أمن أهل القرى أهل قريوين كي قريوين مقالوين كي أهل كوذي مي آمن نغضين أن يأتيهم إنو إيمادو بأسنا عذاب كيني إنو إيمادو ضحا أي نهارا ما لنمو أما برقبي إنو إيمادو وهم والحال هم أيقنا يلعبون كو عياري أيه يعني أيقو وقت برقبي يكجرو أو يعني ما ركتين مشغول سن باطل كودكو مشغول سن غافلين أه إنو عذاب إلهي إيمادو متاسك آمن نغضي تامي كآمن نغذين برب ليه سبحانه وتعالى مركا بأسنا الضحا يعني الضحى وحالي لهذا وصدر النهار ما لنت أول كي ظهره أيالي لهذا وحالي لهذا ووقت انبساط الشمس قل رحلة مركا افتين كي ذا مال والبعو قاره أو برقبي لي لهذا أيا ضحى ذا اللو جي ذا ويا مركا وهم يلعبون أي يخوضون في باطنهم باطن كون أي تحت معلن أيال أي ساهين ساهون يهينو مشغول سيهين هل مامسي خير ونبا أما الدنيا ذو ذي بيكو مشغول سيهين أما مارت باطل كو ذي بيكو دحجران غفلة وقت الغفلة وي. لأن الله بدا وقت والله بقفو لما وقتيو قفكو وغفلة كو سغني هاي وي. مرنا أشخاص الدون كو كجران أما باطل هان نقول أم حمي كلا حسما هيو أما الدون هكو مشغول سنادو مرنا هردو كجران يواجيفا وي. مرك الله بدا وقتي إن قبرنا ميو كآمن نقضي ويان وعذابك إلهي ويماده مالك البأس وحلو جيدا وحلاكي ويان وعذابك إلهي جيدا ويان وحوي أيضا في سورة الأعراف نفتي ذو كسو مرن بلو جيدي أو كلبي لم ينتهوا ربي لها ونوصي يقى الله وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون يعني إنه هلين من ويماده عذابك إني أما يعني ما ركتي أيغو هرد يقيلو سنة يبرقبي وقت القيلولة كجرة إنه ويمادو يعني ما ركتي قريوين ويمتر بدنا ويان ويبدنتا قريوين بدنا سيدا لقوها لان وكم أهلكنا وكم من قرية أهلكناها بدنا بوليه انت مقالوين دتكيد آن هلاقني أو فجاءها بأسنا بياتا هبين نمو عذاك ينويم أو هم قائلون أما أيغو برقبي كجرة وقت قيلولة شغل ما روين تدحج كجرة أنا هلاقني بدنا ويا مرك وقت قاس يعني وقت كستو رب أكين كراء عذاب كيسا لكن لما ذا وقت وحلو ذكريي الله شيئي ووقت بني آدم كو غفلة كل حسقية ويا أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أفأمنوا ميي كآمن نقضين مكر الله الله عذاب كيسي ميي كآمن نقضين مكر إلهي وعذاب كيسيئة ميه كآمن نقضين فلا مركي اسمكتين ويحمانو دنب السمعين ايان انو عذاب الهي ميه ذات مارتي امانا يبدبادبا لقسي يميه او العذاب ما يميه وددا العذاب يميه ويان فلا يأمن كما آمن نقضو مكر الله الله مكر جيسو عذاب كيسيه إلا القوم الخاسرون ذاتك هو خساري oo maartay aqligoodi khasaaray mooye cid kale kama aamin noqoto weeyaan hadaf ilaahay dadkaas umba ka aan yaa ka aan noqonayo weeyaan illa alqawm alkhasirun uquushoodi bay khasaareen fitradoodi saliimka ahayd bay dayaceen marka sidaa dirti bay cadaabka ilaahay amaan ugan iska ay maar dadka aamin amal ay noqdeen weeyaan qofku markii fitrada ka dhunto oo ay ka dayacanto ama aqliga ilaahay uu siiyay oo sanu adeegsanin dhanka wanaagsan oo sanu adeegsanin ee xumida uu adeegsadaa waa qof khasaaray weeyaan khasaaro uu hartay lama arko weeyaan marka dadka ilaahay cadaabkiisa ka aamin noqdaay waa noocaas dadka khaasiriinta weeyaan dadkaas khaasiriinta un baa ka aamin noqda weeyaan makriga ilaahay halkan aayadda uu noogu sheegay waxay culimmadu yiraahdaan makrullaahi استدراجه بالنعمة والصحة وما أنعم به عليهم وحوي واستدراج كوحل إليه استدراج سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين الله لي وكل لمك استدراج كمرك وحل إلى هذا وقفك الله سبع سبع يوم سبع سبيد هو يعني والله برالنيا والله نعمينيا برواق ودبالسينيا إلى أوسكو أركبه inuu ba ilaahay doorto san raal u geeyay asagoo xumida ku dhaxsugan asagoo maarta dulmiga ku dhex jiro asagoo oo maarta kufriga iyo shirkiga iyo macaasida wax dhan dhex dabaalanay waxaana loo nicmeenaya si uu san maartay yaani ugu xeel dheeraado ugu tago isdiraaj baa la yiraahdaa oo isku arkaba inuu wanaagsan yahay marka makriga ilaahay kaasa loo jeeday oo cadaabkiisii ah weeyaan walidaalika xasan basri raximahullahu waxay maarata culimmadu kasoo guuriyaan inu oran jiray markuu aayadan fasirayo almu'minu ya'malu at-ta'ati wa huwa mushfiqun wajilun khaif walfajiru ya'malu al-ma'asi wa huwa aminu mu'min ka wuxuu leeyahay ta'atu samaya ya'malu ta'at ta'atu samaya wa huwa mushfiqun wajilun khaif asago ta'ada markuu sameeynaayo wa baqiya wa absanaya ma laga aqbali doona lagaama aqbali doona miya isagoo ay ku jirto ayuu cibaadeystaa amma faajir kabuu yiri wal faajiru ya'malu al ma'asi wa huwa amin mu'min ka asagu ilaahi taa'adiisu ku jiro bu hadana cabsanaya cabsi ilaahi ay ku jirta laakin faajirka ma'asidii buu sameynaya isagoo aamina oo wuxuu ka baqayay aan jirin buu cadaab ma'asidii dhex dabaalanaya weeyaan marka aayadan culimadu waxay yiraahdaan waxaa ku sugan التخويف البليغ على أن العبد لا ينبغي أن يكون آمنا على ما معه من الإيمان والطاعة يعني وحا كسوغا عفسي آدي أدوحي الدير أي آية دحي ديدو كسوغا أدونك إنينا مرنا أحبونين إنو مارتي يعني مارتي إنو نغضو مدك آمنا مد آمن إنو نغضو مركو عملك صالحا إيمانك لا إيمانا طاعة سوى سميني إنه سكس بقنين طاعة سميسا مؤمناتهي وعباديستا خلاص أنت على خير إنه سبفك أورني خير باكسو أنت إنه سن أورني بل إنه عبصده أو خائف يهي مروى البابا إنه إلهي ابتليني إن نعمدان أو خيستلق قادي دونه إن طاعة مثل قلبك إلهي قلبك المارتي سنو رسولك النوشة قال القلب بين أسبوعين من عصابع الرحمن القلب بين أسبوعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء قلبك إلهي لبدي سفرات بكو جلاسة ودونه أقدية ما أنت خير بعد كل أحسو قنتهي إن أدمرك كوكت سنتوت هذا أنا هو في عمه وهو راكسنة خاصو كلا مرة وإن عبسنك وقجرتا سان ملقو دائم دونا بكل من دونتا إيمان كان يخيرك ورادي مارتي مسه ولقا قادي دونا أو إلهي وكبلين دونا وابو امتحان دونا يعني ولذلك أيها النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام سوى رسول إلهي نبي إلهي ذاتك أقول عبادة بدنا أقول خير بدنا دنون تسيه ورأيتين دنبغ إلهي أقول نافي أيها أرنجر آت بذنجر اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك أبو بيزر الله الله قلبي قد قد يو قلوب تبد بدلو قد قد يو قلبي قد دينك هذا كسك كسك بو أرنجر ويا قلبي قد دينك هذا كسك بو أرنجر ويا marka qofku waxa uu rabaa inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu amal falo thumma maarata rabbigiisa umar walba weydiisto inuu ilaahay tabaat siiyo tabaat ala al-haq حق إنه كسب إلهي سبحانه وتعالى شرط يوحى إنه كبد بادي عبصداس إنه مارتين يعني كل حجرا الرب وحي ملك علماء بيرهدان يعني خاصة علماء الشافعية وحي رهدان الأمر من الأمن من مكر الله كبيرة ندا علماء الشوافع دا وحي رهدان مكر الإلهي يقفك وكآمن نغضا وابا الذنب الكبير أهو إنه إلهي ساعدك سوق بنكره وقفك بس أوعتك يا عمارة اتكالك لي عفوك إلهي يا مغفرة لي زكريه ناس كقادته وذا المارة عقابك إلهي رب منك آمن هذا نغضته حق أسكبك تاي وابا كبيرة بأورمان بل أحناف توك لا يجو حابل إلى هذا درجة وحي جارسيان كفر بيب جارسيان يعني وكفر بإليهن يعني أمن أو إلهي على كيس مكر كيس لقى آمن نغض قفك وآمن كنغضاي وحي إليهن ودرجة الكفر وجارسين يا وحون لم يجي إليهن يعني كلياء كليائسي قفك قوستي أن حريص إلهي كقوستوك لا أيو لم يجي لأن قفك حريص إلهي كقوستو الله وقلت ما مكافر إنه إياك إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون هل كان وحالي فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون مرك وحي إليهن هل كاسر كحن باريا كفر بيقارسين أيان لكن علماء مرك كجواب أيان وحي إلهان وحال وحن باريا كفر أي حناف تقبان ومحمول على التغليب يعني أرنك لحوجين أيان ما هنه كفر وقفك الدين كقبح أيان وكو قالوا بي ما أهي وحوجين سيدة النصوص طبعا يرفع ذا كفر يكوت المامتو أيضو كفر قاسنا أسنهين كفر قي المخرج عن الملة وفك الدين كساري أسنهين مركا يعني سيدة سبي مارتي النصوص تلمام يسعين أنا مرنا إلهي مكر يسو سنقفه كآمن نقرية ولذلك ابن أبي حاتم يبزار يعني مارتي أثر عبد الله بن عباس يعني أسجل مرفوع وكد قايل لكن رفعين أيان لكن لي رهلو وحا أشبه إن موقوف لقدده على ابن عباس يعني إنه ما ركتي كبائر تبركو ترين أيه أي وحو إلى الإشراك بالله شرك قا إلهي لو ذا جيبا كمدا وحا كمدا والإياس من روح الله نحريس إلهي يولغا قوستنا وحي كمدا كبائر تذنوب تواوين والأمن من مكر الله مكر إلهي عقاب كيس وقفك وكآمن نغضنا كبائر تواوين أي كم التهيب وقرنا ياوين ولذلك يعني مارت ابن حجر سدوك لو قرنا يا الحافظ ابن حجر وحوليه هاي يعني مارت كبيرة مركة لليه هو ليه هاي إن أو الأمن من مكر الله إنه كبير ياي وحال قور يا عبد الله بن مسعود عبد الله مسعود بقى قور يا لفتيسة هو أثر موقوفة إنه أسجن كنت المامو إنه يهي ذنب كبيرة إلهي نحريستي سولغا قوستويا سلا درتيد بي علماء وحكسوا قورين جلين أبو بكر الصديق رضي الله عنه وآتقانان خير هذه الأمة بعد النبي نبي الله محمد قداش إذا رسولي عن أحد خير كبدا أمة محمد وأبو بكر الصديق أبو بكر وحال قوريا إنه قورين جلين هدي الله سبحانه وتعالى أو جنده حلب إيقليه حلب آن قلبه يري يعني فكانت إحدى رجلية في الجنة لبدا يذلوا قد متكم إذا الجنة يكون جلته والأخرى في خارجها لقد كرنا أن الجنة بنان كذا إيتالون ولقلين وحوليها لا آمن من مكر الله عز وجل إلهي مكر جيسا مرنا كما آمن نقرنا أنا حلق جنة يكون جلته تكرنا إنا صوت اشتعيتا كما آمن نقرنا يبكسوا قوليا ويا مركز إذا درتي يعني قفك إنه مرنا أوسا خيرك يطاع هذا adiga aad samaynayso inaadan tala saaranin oo aad ku aadna maarta kaliya dhin waa wanaagsan tahay bal inaad khayr ka badiso ilaahayna bariso ayaa laga rabaa weeyo taas oo qofka ku badbaadiyo afa aminu makra allah makriga ilaahay iyo cadaabkiisa miyey ka aamin noqdeen fala ya'manu kama aamin noqdo makra allah alla cadaabkiisa iyo makrigiisu illa alqawm alkhasiruna dadka khasaaray oo aqligoodii fitradaba waayay dadkaas mooyee عد كلا كما آمن نقطويا أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها ألو نشاء أصبناهم بذنوبهم أولم يهدي ميينا عداني للذين ذاتك ميينا عداني يرثون الأرض نلك تحليه من بعد أهلها أي من بعد إهلاك أهلها أهل كيد مركي لها لا قد بذين نلك ذاتك تحليه ميينا عداني ويسد الظاهرين اللو نشاء حدان دونو وان دوني لحين أصبناهم إنا ku asibi lahayn ku qaban lahayn aan ku cadaabi lahayn asabnaahum ay aaqabnaahum aan ciqaabi lahayn bidunuubihim dunuubtooda aan ciqaabi lahayn taam yeenan ayagana u cadaanin sidii dadkii ay dhaxleenba bilaadoodii ay dhaxleenba sidoo rabbi maartay dunuubtooda ugu qabtay in ayagana dunuubtooda loogu qabto lagu xalaago taam yeenan u cadaanin inuu rabbi awood u leeyahay haduu doono ونطبع وان دبولنا على قلوبهم لا بتودا من دبولينا مركان دبولنا فهم أيهو لا يسمعون من مقلان يعني موعدنا من مقلان وانا لو حكم ترتو مارت إيمان مالها لم يمادان وهكذا قلب قدوة بالرب حيث سبحانه وتعالى وين مركا هداية ما يشعر الحلوجه هو بمعنى التبيين أولم يهدي أولم يتبين بلوجنا ميونا عدان والتبيين للذين يرثون الأرض من بعد أهلها لأن أقوام حصار إن قلوب مركي لها لاج وقل كلام كذب مرتو قوة مركي لها لاج وقوة كلام كذا شو ذي مادو تتكادم بقوي خرج نوتو ذي قوي لها لاجي بوسكو ذي دحلي أو جوجا أو أيجنا معاصي قوي أي سمين جيران سمين أيو كفر جاي سمين جيران سمين أيو تكذيب كي رسوش الله بينيه سمين جيران سمين أيو هدان دون إنه هلاقي كرنسوما تاسو ما إنه عدان بالله لأن هدي دكي كافر ريلا هلاقي ذنبي قاعد يقع سمين أيو كرنا لغو هلاقي ويكو عضي أدني لغو هلاقي كرنسوما وهو عضوي الله وكو هلاقي كرواشي كو عضا ذي ويا تاسا مرك الحصوصين أولم يهدي ميين عدانين أيسان أمو قريب للذين كوي يريتون الأرض نلك تحليه ومارك أرضها تحليه من بعد أهلها أهل كذي مركي لها لاجين دبذين نلك ذاتك تحلي ذاتكاس ميين وعدانين ألو نشاء الله أدان دونه أصبناهم كوان لفتو ذا أرضها تحلي إنا كو أصيب كرنا كو قبل كرنا بذنوبهم ذنوبتو ذا نكو قبلين ذنوبتو ذا نكو قبلنا سيدا مركا أنكو هلاجنا كاميين وعدانين ونطبع مركا الجملة ذا ونطبع ذا يعني هو منقطعة عما قبلها وحهر الوعد في مايو وهذا المستأنف حتى باللابان أيويا ونطبع واندبولينا على قلوبهم لا تودبان دبولينا حق ودمان كحرين وح خير قلبه ودقل إياه مركا مجرا فهم أيه مركا لا يسمعون من مقلان سماع قبولي لقلبه ودبا دبولني قلبه ودبا حرين يعني من مقلانه وعد جينا المقلين إرشاد جينا المقلين خير كله شيء جايبه يس مقلين وحي أركيان يعني وح الله وح الجوانيه لو جد جي حبكوا قادم ما يان بلوجي لويا مرك وحي لم يتهي أيضا في سورة السجدة كجل توكلاته والله ليه أولا يهدي لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم قريوين بدن بالهلاك ومرك نلكوذي قريوذي أي دحس عذار أيه مريا إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون في سورة طه أيضا سكلا كجرته أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى يعني ساسو كلبو الله لي سبحانه وتعالى مركة تاميين نعدان إنا انقبن كرنو ومركة دونا أنهلاقي كرنو ميين الأمو قننوية مركة يعني عذاب إلهي هيسك إلى ليام بلوجي لوية تلك القرى نقص عليك من أنبائها لقد جاءت رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل تلك تاس هذا نبي محمد القرى قريوين وي نقص وان أخرنينا بمعنى نتلو وان أخرنينا عليك الدش هذا انكو أخرنينا نبي محمد من أنبائها والريال كذبا وحكاها أخرنينا وركي أي قريوين كاس أهل قريو أي لهايين بان وحكا بشيء يناوي مركا تلك ذا وحوي إشارة ذا وحلوجي ذا القرى التي أهلكهم الله سبحانه وتعالى قريوين كالرب أهلاقي أي لوجي ذا سيد قريو ذي قوم نوح وكلاته سيد قوم عاد وكلا سيد قوم هود وكلاته سيد قوم لوط وكلا سيد قوم شعيب وقواس أصوى أرقنا إلهي نوقس وقسيي أي لوجي ذا وين تلك هذا سنو محمد القرى قريوين وي يعني أهل قريو قرية ذكيد مقالوين ذكود ويان وآن هلاقنا كواس آن هلاقنا وذكاس ويان نقص عليك أذان كوجود الآخرين وانقصانينا بمعنى نتلو من أنبائها أي من أخبارها والريال كذي يقصون كأي لهاين بان وحكا آخرين لأن قصص كذا وحكو جر اعتبار عبرة كجرت له شيء وعبرة قاته أي قصة جنوية ولقد جاءتهم وحا أتمت وإن أتمت بطبعة رسولهم رسول شهودي با أتمت بالبينات آياته عد عذاب وريمات آيات معجزات الرسول والبكل الله وحو معجزة أهان أسيي إي آية أهان أو رسالة ديس الرسول لماذا ستسنيسو أي أولي مدو أي أولي ما دينيك أكينيو ويا مركا ولقد جاءتهم رسولهم بالبينات وما دخلت الحلاقين يعني أيغو أن مارتي عذر دار له أيغو عذر دار له لما هلاقيني مركي حجني لغو غيدة بذي أيال لحلاقي بلوجين ولقد جاءتهم رسولهم بالبينات حجين عد على لوين مركو إسكاين دكرين سلاسو مركا ربكو هلاقي ويا يعني آيات حيلمك في سورة هود مركي خصص كاللقص وشاكيب ربي ليه ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم أنا جماعة أنا ظلمينين أيضا نفتد الظلمين مريوين كاس ورلكو إذا كوشاقنا قاروا عمريهين ورقوا مارتوا إيمان كوني ويكمت بادين كونوا ولا حلاقوا ولا باب شيء لكن مركو إلهي حلاقي ما أنا ظلمين رب سبحانه وتعالى ويه. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل فما كانوا مأينا أهانين قريوين كاس دبكيبي ليؤمنوا كور مايو بما كذبوا حق اي بينيين من قبل خرئ بينيين كور مايو حتى ما اننا هانويين مكه فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل يعني علمادو معاني دوره كشيغان لكن لو معنى ام با كسو قادنينا معناها كوباد waxaa weeyaan معناها ابي بن كعب اي انس بن مالك رضي الله عنهما صحابته اسو كفسريان ابن جرير الطبري ما او دورن ايو ومعنيه هو وحوي فما كانوا ليؤمنوا قور ما يما اينما هانين بما كذبوا وحي اي بينيين يعني في سابق علم الله علم الاله ازلي هاي قريي عهدي ميثاقي لغا قاداي يعني ما رتي قري الله او غا قاداي كو قور ما يما اين مركاس اي بينيين بلنتي بي كبخين marka sida dartiin kuwa hadda rumaynaya ma aha maxay yeelay wuxuu rabbi qoray ahdigi marka ahdu darri ilaahda lagu qoray ilaahay bedeli maaye qofka sidii ma u beerinaya macnaheedu waxa waa qofki azali ahaanu gaaliya lagu qoray oo sab iimaan la iimaanin lagu qoray lama bedelo macnaasa loo jeeda weeyo marna mar rumaynaya qofka laama sheegi loo qoray kitaabkiisi ayaa uu ku soconaya weeyo macnahaas آيات سينيو أي جرو ومارتي دليل ومشاهد آيات سينيو دكا إلهي كفرقة أو خرق حكومي إنينا مرنا إيسا الرسول شائي حق إيسا الرمينين قرآن كآلي أقوب بدن تا آيات بدن رب كشيغا وحابا كمدا آيات الله سبحانه وتعالى أوليه في سورة يونس كجرتو إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم قدك كلمة حق كلمة العذاب يكون حق نغطي مرنا مر مين أيام إيمان لما إيمان أيام آياتك استئي معجزك استبع حلولي مادو مرك إلى عذاب إله إيك أركان وين معناها اللباد وحوي ومعناها ابن عطية أو مارت يعني إساقو الشيغو ابن كثير أو مارت استحسان كسميي أوليه وهو متجه حسن تفسير وناكسن وهي أوليه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي أو أرانيو وهو أقرب الأقوال لظاهر الآية الكريمة أقواش منك أبو الظاهر سن آية معناه إذا موافقة إذا أبو الظاهر سن يعني معناها أوليه ومعناها اللبادوي معناه إذا مركو حول نقنية فما كانوا مأي لما هاني ليؤمنوا كور مايو بما كذبوا وحي يعني أي بينيين أو رسوش أي أرتمد رسوش أي أرتمد كور ما يمعهان من قبل هري أي بينيين بما كذبوا وحي بينيين من قبل مركي هرب أي بينيين رسوش مركي أرتمد أو حقي أي أرتمد أي إسلام مركي بديدين وحاورت وحك جرم الله بإيراني marka sheegay horay u diideen gadaalka ma rumaynayaan way yaa saasa loo jeedo fama kaanu ma ayna mahani li yu'minu kuwa rumayyo bima kadabu wixii beeniyeen min qablu horay u beeniyeen yaani ma aragtay kuwa rumayyahi ma ayna ahanin laana markii ugu horeysay bay ma beeniyeen dalal dal marka ma rumaynayaan sidaas ku tagayaan bay leeyeen macnahaasna yaani wixii leeyihiin aayad fara badan oo tusinayo macnahaas ayaa quraanka ku jiro oo sababka kufriga sababtiisa in looga manciyo oo qalbigooda loo xiraay ay maarata quraanka ku badan tahay walidaalika aayadan aakhirkeedu ku tusini kadalika yatba'u Allahu ala quluubil kaafirin kadalika ay midla dalika tabci daboolistaas oo xaqa laga daboolay ayuu yatba'u Allahu ala daboolaa ala quluubil kaafirin gaalada kufaarta quluubtooda sidaas uu rabbu u daboola subhanahu wa ta'ala weeyo kadalika yatba'u Allahu ala quluubil kaafirin marka marba hadayba rususi beeniyeen xaqi ay wateen marna rumayn maayaan laana ilaahi ba qalbigooda daboolay quraanka waxa kamida aayadaha u marqaati kacay bal taba'a Allahu alayha bikufrihim ba ilaahi li bal taba'a Allahu alayha maxuu rabbi qalbigooda u daboolay bisababi kufrihim bikufrihim ba Allahu daboolay falamma zaahu أزاغ الله قلوبهم أساسوا الله لي في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا هي أيضا سامرني وما رتاكو سامرني يعني في سورة الأنعام وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون تاسو كلبي لم يتهيلي يعني أيضا سو كلبي ما كلم عنا نقونيسا مربح ديب رسوش مركو ربينيين shuumiga marka al-mubadaratu ila takdhib beeninta oo qofka uu ku degdegay xumida ay leedahay ayaa waxay keentaa waxay sabab u noqotaa yaani ma aragtay tabcul qulubi bay u noqotaa qalbiga in la xiro oo ilaahay qalbiga uu ka daboolo wax khayr ah uusan gelin ayaa sabab ugu noqonaysa weeyaan wama wajadna li aktharihim min ahdi wa in wajadna aktharahum la fasiqin wama wajadna ma an anhirin li aktharihim dadka badankooda من عهد أي من إيفاء عهد بلان أوفنتين أي أوفيان وما أنا نفري تتكبدنكم وحي ربي سبحانه وتعالى يعني ما رتعو عهد كل قلي أو ربي أو دردار مي أو توصي أوسيي وصي ذا سيقوى كل رقم معها موجدة عهد ياسم مفليان بإله إليه مركا وما وجدنا لأكثرهم يعني أكثر الأمم الخالية وما به انتقي بمن كوري إلا يراده معناها مفسرين تكون فسران ويا وما وجدنا ما ننهر لأكثرهم وما به غرو رب أوهلاقي بمن كوري من عهد بلن أوفنتي وما أي ننهر يعني ضد عهد إلالي وعهد حفظي ما أي أها دأبي قولي عادة دوبة ونقد العهود بل ماذا إني بريان بابا عادة أه ballanki ilaahay ee la galan inay ka baxaan rususha ee la galan inay ka baxaan taas baa ballan uu ahayd weeyo marka ballan ma oofiyaan weeyaan wa in wajadna wa inhu sha'niye wajadna waan xirnay aqtarahum ballankoodu la fasiqiin inay yihiin kuwa fasiqiinaho taacad ilaahay ka baxay inay yihiin ayaa intooda badan xilnaa buu ilaahay leeyahay ballankoodu saas weeyaan ballankoodu waa kharijin aan taacad ilaahay subhanahu wa ta'ala marka wa in wajadna intanwati al-mukhaffafatu min at-taqila محادة به جرين اسم جيدنا الضمير الشأني محذوف وماشي كجراء ويهي ويا مركزنا درت دوا خارجين عن طاعة الله ومتبعين لأهوائهم بغير هدى من الله حولوا لإسكرع عن أيه وحنونه إلهي حديث أكيستان أنا جرين ويا ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها ثم انتهى الدبذين بعثنا مركي أمدها سلقسوا شيكيي يعني النبي الله نوح لقب لابو الى انبيادنا لكذا ورمي الى الرسوشان ان لما قعابين يقوم كودي اي بينيين مارك انتا لقى سواحد لي بعثنا وان صادرني وان درني من بعدهم رسوشاس قداشو ذا بان وحان درني موسى نبي الله موسى نبي الله موسى ايان صادرني بآياتنا آيات كيني او معجزوين كيئة ayaan la soo dirnay ila fir'aawn fir'aawn baa u soo dirnay iyo malaa'ihi qoomkiisa akhyaartiisi dadkii madaxda la ahaa ee wasaaradiisi ah ددكي أشرافي أشراف وكبراء كبراء القوم كبراء القوم فرعون أيام لصوا درني ويان فظلموا بها فظلموا ويظلميين بمعنى ويكفريين بها آيات آيات كيف يكفريين فانظر فيه لمرك النبي محمد كيف سداب كان هذا عاقبة المفسدين ددك مفسدين تفساد كسمائيه وأرضها فسادية وكفرية معاصي شرك كفة سادية علمتوا هذا ماشي كدن بيسي بل أرقب ربي لي سبحانه وتعالى مرك هل كان قصة النبي الله موسى مع فرعون وقومه بألقاء الرمية فرعون يدد كيسي النبي الله موسى قصة دولي مرك اللي قبحه حدنا النبي الله موسى يرمن إسرائيل ودد كي أسير رميئها وحي تحمر ربي ربي نوقع الرمي سبحانه وتعالى وآد لو قلنا يران دونه ولذلك يعني صورة دان قصوين ككويم قصوين أقول للركبلا وقصة موسى عليه الصلاة والسلام نبي الله موسى قصوين سأياء أقول لر سنة قصة نوح مارتي نبي الله يهودي نبي الله صالح لو قابل تنحوقاب الله بسقنا يلا ديرين يهودي ثم بعثنا واندرني من بعدهم أي من بعد الرسل المتقدم ذكرهم رسول شيء شيغستو دي قصدو دي سو هور مرتي سيده نوح يهود وصالح ولوط وشعيب سيده غلاشودو وحان ديرني موسى نبي الله موسى بان ديرني باياتنا اياده هني با لا سو دير اياده نبي الله موسى او وتي سيده الله في سوره الاسراء وكليه الى سغال معجزه الهيسي ولقد اتينا موسى تسع ايات بينات سغال ايادودو عد عد معجزينا اي رب سيي waxa kamida ushi oo arki doono waxa kamida gacantiisi oo aad maartay aad u cabdeed waxa kamida maartay abaarihi rabbi oo ku maartay dadkii oo ku imtixaanay waxa kamida yaani timarti oo nusqaanto tuufaan ilaahi oo ku maartay ku ibtileeyay aljaraad wal qummal wad dafadic wad damu oo suurada dakhliga noogu war iman doono waxa soo idin la ilaahda mucjizooyin tirbadan oo ilaahi nabi ilaahi muusa siiyay meelahooda ku arki doono insha Allah ta'ala marka aayaadka la jamcinayo waa mucjizaat kaas weeyaan bi aayatina aayadahaani asagoo wataan soo dir ila fir'auna wa malaa'ihi fir'aun ee akhyaartiisi ayaa u soo dirnay fir'auna waxa uu waa malku misra oo fi zamani muusa alayhi salaatu wasalaam nabi ilaahi muusa zamankiisi يعني مارك ملكي بقر في وقت جاء جوغي هي فرعون أهاوية ملكي سنة وحلو جدا وكبراء قومه ذاتك ملحظ الله أها أي أسجا مارك يعني فرعون قربه سيئها ذاتك أسأي مصوى الدرنوية فظلموا بها ظلم ذلك وحلو جدا الكفر بلو جدا وقال نمو فظلموا ويكفريين أو ويظلمي ويكفروا بين بها آيات معجزات ويكفروا بين معجزاتك أي كفريان ما أين أقبل فرعون يقوم كي سيويا ولذلك هذا لفظ الظلم أي وحل إذا هذا أطلق الظلم على الكفر ظلم يجيب وحل لقوم قعابي كفر يبقى لقوم قعابا كفر يجيب ظلم لقوم شيئي سوط وحل إليه لأنهما من واد واحد ظلم يمارتي كفر يقوم مالك لي هل والدي كسوا ربحان مال بكي مادان محايلي كفرك أما الشرك بينه ظلمي يا إلهي بأنه يقول إن الشرك الله ظلم عظيم أي رب سبحانه وتعالى ليه هو مركب الله وحوليه وي ظلميان بمعنى وكو كفريان مركب كفرين يانا مركب فرعون يقوم كيسي آيات كي نبي الله عيسى كو كفرين يانا وي أغادين وي يقينيان إنه حقتها يحق اللكين جهلك كما سبنا جاهل دك جاهل دك قسوغان ما هويا مركاس ربي يري فانظر فيري مرك يعني ولا حلاقي وي فانظر فيري كيف سدابو كان اهادي عاقبه المفسدين بدك مفسدين تاهو نلك فساديو دك يعني عقيدتهود فساديه دكاس خريبتود waxay ku dambaysay بل ايق بال ليا النبي عليه الصلاه والسلام فيري بال ليا دكاس يعني waxaa loo jeeda sidoo ربي u xalaagay فرعون يقوبكيسي الله با حلاقي لعنت با ادوني اخر ولا دبدغي وات الله في سوره هود او نوو شيغي فرعون مكو كورمي يقدم قومه يوم القيامه فاوردهم النار وبئس الورد المورود واتبعوا في هذه الدنيا لعنه ويوم القيامه بئس الرد المرفود يعني اساسا لا اورنيه لعمد إلهي نوال الراعية ويا ضد كي سنة سجع ذلك بريت وجوهر مري ويا مرك قوم فرعون يعني مرك أي آيات كنبي نبي الله موسى أي بيننا يين ومر يقينيان إن آيات إلهي تايك بعدي لكن وحي أديذن كبر درتي عناد أي أقطع جينه سيد الله في سورة النمل أو نوشه أوليه فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين آيات كانوا عد عمر كريم هذين بوحي هذين وسحر وسحر المدي سيعدها مكاسر وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا يعني وحوي ويدين آياتي جحد كانوا حلوا وبعد العلم شيء مركا أجاك كذب أي جحودك أو ما داوي ديدلوتي ما داوي ويقين سنفته ويقين يبو الله ليه سبحانه وتعالى لكن مركا يقينيا وحيدين ظلما وعلوا كفر إسسار مريب كبر درتي أي أديدين مكاسا سيدا أيضا لغو ختمه وكرا لغو ختمه أيضا أو رب لي فانظر كيف كان عاقبة المفسدين يعني سيدا أيضا أنت لغو ختمه وكرا يا سورة النمل إن أيضا كجلتا لغو ختمه ويا وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين هل كان مركا حواركي يضادي نبي الله موسى يا فرعون دح مريسي أي رب سبحانه وتعالى ما هو الرمية وقال موسى نبي الله موسى وحويري يا فرعون فرعون إني أنه رسول أي مرسل مثل صادري بانهي من رب العالمين اللي هي عالمين تربي قوداها مخلوق ربي قيسيها حقي أيال إذا صادري حقيق وحا طبأه أوسقا على ألا أقول إنانا أرنين على الله الله إلا الحق حق ويوحك لإنانا كشيقين تاسبا شيء لبهو ربك إنانا كبين أبو رنين وحن حق إنانا كشيقين قد جئتكم فرعون يددك يسيو وان إذين لئمي ببينة حجة عب أيام إذين لئمي ومعجزاتك وآياتك من ربكم حق الرب جينانا إذن كلامي فرعون يقوم كيسيو معجزة أسبان وطايو الله حديث عن قوة ربي يسوديني فأرسل فرعون ودر معي أني لجركيغا بني إسرائيل ري بني إسرائيل إلى در وأدوان سيغا أديغا أي أدوما كويهين كسار كبدحي الله أدوما هؤون نغلي يعني ساسو مارك لي نبي الله موسى فرعون مركو ويمد وحو اقرتي او اشاق انو رسول الله حقي لقصو دري انو يهي رسول الهي حقي سلقصو دري انو يهي ايو اظهاريي او موجيي يعني سداسو اشاق ويا وليبا انو سرب كبين ابو رنين او ماركتي وحا اوليهي حق الله اكشاق ايو وحق انيهين ثم إنه وحو وطاهي معجزنا أوته نبي لماذي سأي رسول لماذي سعدين إيسو مركاسه وحو حدنا كأشي أو كعطسدي ريب إسرائيل أدونسي إنه كساره لأن فرعون وحوها مارته أدونسين جري ريب إسرائيل سأي أدونسين جري وي قرآن كإن بغنبو ربنا وشيغا قصص كالنبي الله موسى إيو مارتي قومتي سفرعون يوحد نحمري القرآن كآيات بدن سورة فر بدن بإلهي كشيء سبحانه وتعالى مركو حكم إلى إنه أدون سنجري ويلش أو جورع جري مركي دشامبا يعني ما ركتي أو باقي يلجري دمركا ساسو قال إنه كسر من جري يعني سنجري خدم يشقاله هو حنجري يا دوما أيوة هاي سداسو ما رك شيء ذا وقال موسى نبي الله موسى وحويري يا فرعون فرعون إني أنيه رسول أي مرسل من لصادري بانهي من رب العالمين عالمين تربقوا ذا حقي أيا ليك صادري الليه خالق كل شيء ومليكه أها أيا حقي سليك صادري حقيق وحطب أخاصقا على ألا أقول بألا أقول إنانا أرن على الله ألا إنانا كأرنين إلا الحق حق ويوحك لنا نكو أرنين شيء غاس أيات ببقه السجن مرك حقيق على ألا أقول على ذان يعني ماركتي علماء وحيدة ذان بألا أقول بي أو كلمة كفسران على ذا بمعنى ماركتي بمعنى الباب كذلك لأن الباء على وحير هذان يتعاقبان ويسلع عربيان على يبعض ويسلع عربين ياوية ووحد أرنكرتا رميت بالقوس قاس ذيبان وحكو قنيبا به أما رميت على القوس كان سبيبا مارت كركي ذكو قنيبات أوران كرتا مارك على الباء لبضوبة يتعاقبان الإرادة يعني حال ذا فلان جاء على حال حسنة حال ذو ناكسبه كي ميد بادي على حال بادي أما واحد أوران كرتا فلان جاء بحال حسنة حال ذو ناكسبه كي ميد أياد أوران كرتا ويا مارك يعني على ذا بألا أقول على ألا أقول لبضوبة يتعاقبان الإرادة واسكو ميد ويا حقيق وحا طبقه سغن على الله اقول بالله اقول ان انا اورني على الله ان انا اورنين على الله الله الا الحق حق ما يحكر ان انا كورني يعني وحا ويه وحو اجيدا لا اكذب على الله ولا اقول عليه الا الحق وحا الله دين كما شيغي كما بين ابو رني وحانا رم اهين حق اهين كما شيغي الله محايا لهدان إراه ضوحانا حق أهين الله عنه بعقوبة يقصوا ضد الجين ياويا قد جئتكم وان إذين لئيمين بآية آية فان إذين لئيمين من ربكم حق ربكينا أيانا إذن كلئيمين فرعون يقوم كيسيو آية ندوى معجزاتك ومارك تتسيني نبي الله موسى نبي نمذيسا إنه رسول من رب العالمين يحي آياتك تسيني ياويا فأرسل در يعني فرعون معي أنا قال لجركيجا بني إسرائيل رب بني إسرائيل در رب بني إسرائيل يعني استعباد كيا دولس جاكو هيسا إلا حد وحوى فرعون بالرب وهيستا فرعون بيمارك وحو ويكير أنا ربكم الأعلى خبي جيني سرانه سداس بيمرك أضامه ويه مرك أريج أضامه كو معها الله لي أضامه ويهيني رب بني إسرائيل أدولس جاكو هيسا رب جودها عبودان يا رب جاجي فراح كقاضي إلى صدر هذا الكاس أيويل فرعون مركب وجواري وحويري قال فرعون وحويري إن كنت هداتها موسى جئت مدلي مد بآية حجعت معجزة مدلي مد آياتها بآتها فأتي لك علي بها معجزة لا إمو إن كنت هداتها من الصادقين كو رمت الشيغي هدات مدك مدتها قال لا إمو أنا رجمك ظاهري معجزة أشيغاني ساي نوم وجه دار الله تهي يعني ماركتي أنا كرمين مايو أو كلوية كأطيع مايو إلى الظاهر سو وحا أذيغ ماركتي أشيغاني سو كرن مدو ذا أد موجسو آيد دي أد كنتموي نبي الله موسى مركي لقع عصدي فألقى عصاه فألقى ورده عصاه أشيسي ورده أشيسي أو قعنتي سكو جرتي أيو طوري وشنا وشي جمادوي وانا تي مركي او مدين كسو نقضي مارت سيدا في سورة الطاها الهي او كشيغو او الله مناجات كيس الرسالة اللي سيني لو يديو لقى حقي جيني سيدا معجزة اني تهلا تسيو وما تلك بيمينك يا موسى بلي كعمت هذا واحد كجر ميدك تاهي وامحي كسور قال هي عصاي واوشي ديوي اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى كاسو سيفا سيرويري وان كنتو كوباية مكان سعونا يبان عسكدا اريغانا وحبان اغو قرعبايا جيدهان اغو جفتا دانا كرانا وانكو قرصدا واشي ديوي مركاسا ديعار اشاس معجزين اي تيلسوسي اي اولا صوبر في سورة الطاقة انكو اركدو النبي بن الله تعالى مركا وحويري الله حولي فألقى موسى فألقى ورد بالنبي الله موسى عصاه اشي سيبور دي وجماد كأحيدو وشيق عنته وكسي تميلكته أيو طوري فإذا هي وابا أيضو وشي يعني مركي لما انتقس بده شيء ثعبان مسأح مسك أو مبين مثل ما ديسو إعادته شك بقى كجري مركي الثعبان وحال إذا سيد عبد الله بن عباس يسبي يضحاك يكوب السيران الحية الذكر بيدها يعني وحال لو جيدا الذكر العظيم من الحياة يعني أبي صدى مسكة مسكة كيسة وين أو ولبا لبك أهبا لوجه إذا ثعبان أيال إذا بدك لبك أهبا لوجه إذا وين مركة فإذا هي ثعبان مبين دربان يبو حيبا نقطيبا مسكة مسنمدي سلعبه عظيمه وين أيوب النقضي وين مركة وحجر آية قرآن كتلمام أيوه يعني ما أرتي مواضع بدل سيدة مثلا في سورة النمل أو كلا في سورة القصص الله أولي هاي يعني الجان أو كلا لقبي هاي وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان أي القرآن كو أركيسا هذا ما فعبانا لي جان كان وحل إلى هذا جان وحل إلى هذا الحية الصغيرة يعني ما أرت أبي سيدة يرتع أي جان إلى هذا هل كان الثعبان إلهي لي وارسكو هل قصه مركم حلو جيدا وحاويان علماء وحيليه وثعبان مبينوي لكن كأنها تشبيه وحو جيدا كأنها جان مركل ليه وفي الحركة والخفة يسوقوا مسوين سيدوا أطلق دقاق يؤرديو أكلاته وحابد مدابة يعني باشا سبحانه اللي يراه أكلاته سيدوا أطلق دقاق أفريدك إيه مارتي دق دق إيلاده أكلاته بو اسقوا مسوينا بوليه اساسه كلب اللوجي ذا بأرمين مركو وثعبان ومسوي وحو اي نقطي ويا مركي او اشاسي غذي نبي الله موسى اشيسي او طوري حدنا معجزة الله بعد بوتسي ونزع يده جعنتي سأيو سيبي نبي الله موسى او وحو كسو سيبه من جيبه او من درعه جيب كيسة يعني من تحت إبطه بالإلالة هل كاس جيبكو حالة درعي من قميسك آقبته ماشي سصريف فران بامارة اللو جيدة جيبكا هل كاس انت قعنت القليل أيو نبي الله موسى قعنت السوسي بي وصوصار فإذا هي قعنت واب أيضو بيضاء من إفسه نوريس وعدوي للناظرين الددك فيرين يؤو إفسه أموقته فإذا هي بيضاء للناظرين تتكفيرين يؤرك ياه وابا أيضو دربديبا يعني مارت أمو قطويا مارك بيضاء هذا هل كان سورة بيضاء ليرى أيضو عد مارك عدان تان إنيسا عنر أهين من غير مرض ولا برس إني تهي آية ذكره رب سبحانه وتعالى أو نوغشيك في سورة مارتي في سورة النمل أو نوغشيك وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء وحي لعضها عذر ما ونور يفتين بي لعضاتي وي من غير سوء حمل الآن عذر الآن بي لعضها يبلوجي لوي فإله بيضاء للناذرين لماذا سمع جسبه تصيف العون وش يسيبه طوري مسوين بي نغط قعنت يسيبه مارك جيف في سجلية مركو صوص عرينا قعنت يسيبه خريح حيد ما هو نور يسوى إيه يسويا قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر علي قال الملأ تقيدي يؤضياشي وحيراذن الملأ هذا وحلو جيدا يعني هم الجمهور والسادة من قوم فرعون تذكو ذي مضحظة يكود بضن أمارة أضياشة بلو جيدا ويا قال الملأ ذقودي وحيراني أشراف القوم وسادتهم بملأ كسوا مرناس وشيقنوية قال الملأ وحيراني أضياشي ذقودي أها ومن قوم فرعون دكيسي كمدا وحيراني إن هذا مدكا وموسئه فرت وحيكو في قيام وموسوي لساحر ساحروي ساحرك عليم يعني ماهر في سحره آد علمه يقانه كحل ديراضي ويان موسى وحيلين وصاحر أو سحر كآد ياد كحل ديراضي ويان يريد وحدون يا موسى أن يخرجكم إنو إذن صاروا من أرضكم للكين بلد كينان أو مصر إنو إذن كساروا يعني محو إذن كساري سحر كيسا سوت إنو إذن كساروا فماذا تأمرون أي فماذا تشيرون محاد إشارة إيسان ود رأيين إيسان ترك يانا وحي لغا سمين لها موسى إيا ولالك وحي لغا يين لها كلمة يدي كان حضل كان أو الله سبحانه وتعالى ناشان كشي يدي يعني ما ركتي حضل كان أي صح يعني دادك أو أنس بي قال الملأ من قوم فرعون أو يري وحد أركيسا إن إسلا حضل كي نفس قول فرعون إنه يهي فرعون هذا الكيسي نفتيسي إنه يحيبات ميلا بدن كو أركي ساويا قرآن كإلهي أو كشيغا هذا الكفرعون نفتيسي إنه يحي ولذلك في سورة الشعراء أي رب حولي يمركو فرعون كو الرمي قال للملأ حوله إن هذا لساحر علي يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون سباسو قرآن سو مجيد marka hadalkii fircoon uu yiri bay ayaguna yiraahdeen halkan qowlka hadda ayaga loo nisbeeyay qaal al malaa'u min qawmi fircoon baari waran nafsi hadalkii fircoon uu nafsi kalaam fircoon fircoon hadalkiisa laftiisii way waxa uu leeyahay marka culimadu waxay yiraahdeen ayaguna way yiraahdeen fircoonna way yiri hadalka fircoonna uu yiri ayaguna way yiraahdeen laakiin maadaama ra'iis koodi uu ahaa oo asaga ay maligoodi uu ahaa asaga ayay iqtidaan bihi bay kaga daydeen hadalka fircoon kaga horeeyay ayaguna waa ku raaceen inta badan dadka raciyada ah waxa weeye dadka madaxda u ah oo maaragtay bay iska daba galaan waxa yiraahdaan ka daba dhacan marka wuxuu fircoon yiri bay ayaguna ka daba yiraahdeen weeyeen marka waxay yiraahdeen ardadiinaan inuu idinka saaro waliba riwaayada ay aayadaas cadeynayso يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره سورة الشعراء أي كعبديني سحر كيسين وإذا كسر أبو الربا فماذا تأمرون أي فماذا تشيرون محاك إشارة إسلام بل تركينا يعني ما أردت موسى وحي الذي يلي له ولالك تركينا قالوا مركاسي وحي رهدين قالوا وحي رهدين أرجه فرعون أيقول الله أضليه أكاذي دبدي يعني أرجه بيدين أخره سيد عبد الله بن عباس وكوفة سيري دبدق أرن كيس أكاد وأخاه ولا الكيس ندبدق وشأن قودي يعني مارك أخر أمره ما هو يد أمر كود الدب قولي قو هكود دقين دربة ديبا يعني مارك هري عقوبة كفاري هو دب قولي قبيدين وأرسل مركة مركة دب قولي قتاهي وأرسل در في المدائن magaalooyinka iyo bilaadada mamlakadaada ku jiray boqortooyadaada hoos imaado oo idil haashiriina kuwa soo kulmiyo dir yaani kuwa wax kulmiyo dir baan ir magaalooyinka dhexdooda u dirweeyay marka dirta haashiriintaasi yaatuuka hakuulay maadeen yaani yaatuuka lan wa jawaab al-amr oo arsil jawaabteedii weeyay yaatuuka hakuulay maadeen way kuula iimaanayaan bi kulli saahirin saahir kasta kulligi ayay kuula iimaanayaan saahir ku oo caliimin yaani cilmigiisa ku xeel dheer oo maarta maahirun fi sihrihi ah sihirkiisa maahir ku ah ayay kuula iimaanayaan marka jumhuur qurraa waxay akhriyaan bi kulli saahirin caliimin laakiin hamza iyo kisaa'i waxay akhriyaan bi kulli sahaarin halkana waxay akhriyaan bi kulli sahaarin سورة يونس بكل سحار أي أخريان أما في سورة الشعراء يقول لكم خلاف سنة بكل سحار إن لي رهضه وصل أي أخريان وين مت سحر بدن كله أي كورة إيمان أيام إيران سلا أسمر كدر ساحر كستهل غوص أروسه فرعون سيدي بو يالي مقالي كي بو أدر سحر دي سحر دي بلوس أروسي والله كيني وين مركي سحر دي إيمادين وجاء السحرة ساحرين تي سحرتي هو سحر رولياش اها ايا يمادين وجاء السحرة سحرتي با يمادين فرعون فرعون با يمادين واوسو حاضرين مقالك استعلقوا كينا وي يمادين قالوا مركو وحير هذين سحرتي ساحرين تي با حضليا إن لنا يعني ايضا هذا ويجزمين ايسا إن لنا امقو حان لنا لأجر الأجر بانو لنا مركا يعني لكن آيضها كلا فسر ايو وبمعنى الاستفهام إن لنا أئن لنا أما يجب أن نوصق ناضو ملينا لأجر أجر ملينا إن كنا هدانو أهانو نحن أما الغالبين كوا أتكاضو موسى كوا كغالب نغضو كأتكاضا حدي آن نقرنو وصحر كي موسى آن برينو يعني وح أجريا ملينا هاي سلاس بيراني مركا الأجر وحلو جيدا والجعل والجائزة والمال بالي لهذا وحلاه وحيالها جعالة اللي لهذا أما مارت الجائزة أبا القدك يعني وحلا بدك أهويا جائزة ملايين نحي مرحبا موسى كخالب نقنو كأت كأنا ملايين نحي بي لهذا حدا كخالب نقنو وح أدما بلنقاد يسمى جرا قال فرعون وحو يري نعم أي إن لكم الأجر أجر باد ليه وجائزة ليه أبا القدب ليه ولما زيادة أقدر وحير وإنكم إذنكنا لمن المقربين كوى اللوية لدينا أكتين كوى اللوية اللوية بعد كمتهين ساسو قرم يوية يعني ذاتك أكتين اللوية اللوية بعد كمتهين مركا لما الشيء بعد نذين فلكم الأجر والتقريب وعلو المنزلة عندي يعني واحد نذين جائزة يا أبا القدب نذين مال يحول بالإذنسين ثم مدح مدح بالإذن سودوين يايو دتك ما رتي منزلتي درجتي نكر قاضي يا ويا مدح بان كدغ يا ويا بلنقاتك مركي خبسدين ان اي بلنقات هلين اي قالوا وحير اهلين فرعون ان بلنقاتك هلين مركي اوغادين بي هذلك مركي نبي الله موسى وجيدينيه قالوا وحير اذن يا موسى موسى اما ان تلقي ان اديغ ريدته اي ما تلقي يعني اما ان تلقي عصاك وشان ان تورته وإما أن نكون إنا أمغو أهانا نحن أمغا الملقين كو ردنا يعني عصينا وحبالنا ما رتي حرده أن وذنه يقوله إنا أمغو تورنا لبداس أما أذيك بلاو أما أنيك أم بلا أما أمغا أم بلاو مركو حيليهين وأدب وناكسنوي سحر هذا هذا كيكون لقمين يعني وحوى يدد آداب في عاني كل لقمين ما أذيك أن نغفر إغفر مريو أذيك أن نغفر مريو مسوا كاخر مرنا انا بلاابنو marka waxay culimada leeyihiin arinkaas waxuu muujinayaa dadka saxarada inay fikr ku qabaan in meesha ina laga guuleysanayni laana saxrolayaashu way si qaana dadka ugu sarsareeyay saxro idil ba meesha la keenay marka kalsooni weyn ay qabaan inay samarna muusa u sarsaysan ka qal oo san ka adkaanayn oo ka qaalib noqonaynin ay aamiseen sidaas marka fikradaas darteed bi hadalka u oranay qaal nabi ilahi muusa wuxuu ku yiri القو ريت إذنك وحا ردني سان وحا أطورنا سان رتبوا نبي الله موسى وجوابي يعني ألقوا ما أنتم ملقون أوكلاويا فلما ألقوا وين رتين مركا فلما ألقوا مركا الردين يعني ما رت حرقه يقوله أيوتين مركا يطورين سحروا ويسحرين أعين الناس ذاتك إن دهو ذا أي دران درين ويبدلين إن به ذاتك أي تخيل أي تمويه كسميانو يعني حقيقة أي أركيا بكدوريا سحر كلمتي سابة أسف كي سوا سدا سويا وتخييله يعني وحيالها أي ذاتك شيغان سحر ذا مارت وحيالها أي سميان وإن بها أنا مارت إن سرعات كسمينة يا ذاتك إن سرعات كسمينة مثل اللي نبقى وحولي هاي صعبة أن أفكا خجلة يا مركاتا لذلك بحيا مركب مدعي كرتين أفكا تخجلة لذلك بحوا وحس ورقل ما يعني ذاتك نفضوا بالدلاية وقرب مرة وادعي كرتين واق مرة منع كمرة وحاكي سنتمر ودفق أصوريه ساسو كرينو سمي أنا يمدعي يوم حقو أركي تاون كانوا جوغو مرهو ريحي من ويدد كهري ريسيهين بانو إمي وحسنين شلن بودد كغاداية هل شلن ياي سيني يولي شلن على سيني شلن كو ساج تيرا كورو توراي مركو تورا شلن كو اللويني إبر وح أركاية ملح هذا هو يوسعنا يا قعمي سواساوي سوو سعضو nimbo taay wato u tagay markaas oo taaygii si hal shilin laba shilin saddex shilin afar shilin waxa kasoo gurdinaya shilmaad badan oo kasoo baxsanaya wax saas amalay sameeyay waa in sarcaad marka qaabka sixirka Allahu Umar khaati ka ayo saharu a'yuna an-nasib in baa dadkii sixireen inay sixir la yimaadeen ulahiiba wax soconaya ka dhigeen xargihiiba wax soconaya ka dhigeen weeyaan wastarhabuhum dadkii bay cabsi galiyeen takhwiif iyo fazac ay ku ribeen sixirka ay la yimaadeen لأن دكتي إنه هذي بيبدلين. مركز وحي وكذين دكتي بعكس جليانه وحمارك أبي سويني مسست ربضا بيكدجه. وجاءوا ويم ويلي مادين بسحر سحر بيلي مادين سحر كأو عظيم وين سحر آدي أكوين أي لي مادين ساس ربي سبحانه وتعالى لي سحر آدي أكوين عظيمة أي لي مادين. مركز سحر كان عظيم كان حوي هاي. نبي الله موسى مركي سحر كاس او اركي عبسي نفكي سمق شيء ايضا نعينا شيء يقول لك بسورة الطاعة اي ربك شاقي ان سحر كاس او يهي تخييل انو يهي اسمو تسين انو يهي بدك ان سرعادين انو ان سرعاد انو يهي اي ربك شاقي وحولي في سورة الطاعة قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى ولهو ذي حرقه ذي با دك وحي أمه تسيين إنه مارة سعون أيانو كالتل لغدي فأوجس في نفسه خيفة موسى نبي الله موسى مركاسه نفتي سكدر يا معفسي وبقيوه مركاسه نقول لا تخف إنك أنت الأعلى كعفسان بان لي أضاس الريني مركا إن شاء الله تعالى فصدقيتك الدموار كدونا هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد بن أبي صلى الله عليه وسلم.